لما حرم دب في الشريعة أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع مع الجهل بالقدر، أن يباع مثلا شيء من التمر المعروف كيلا بالمخروص في رؤوس النخل لمصلحة صاحب النخل ومصلحة صاحب التمر، فهذا يأكل تمرا صاحب النخل والذي يبيع التمر يشكل رطبا لأنه ما عنده دراهم أو لغير ذلك، فلهذا أجازت الشريعة هذا القدر ما كان خمسة أوسق أو أقل بقليل لأجل هذه المصلحة. فهكذا في مثل مسألة الحرير يجيز هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر أربع أصابع، مقدار أربع أصابع، فما زاد عليها لا يجوز، فيجوز في الأربع أصابع في الأشياء التي تكون موضع علم، مثل مثلا الغالوقة للثوب أو مواضع الأزرار مثلا أو أطراف الكم مثلا في الثوب أو حاشيته من أسفل مثلا الثوب لكل حاشية من حرير مثلا أو خياطة تكون في الجيب لبنة الجيب مثلا أو الزيق اللي يكون على الحلق أو ما أشبه ذلك التي تكون ظاهرة الأعلام تسمى الأعلام، فهذا يجوز العلم إذا كان بقدر أربع أصابع وما سوى لا يجوز، خلافا لمن قال إنه يجوز من المختلط إذا كان الثوب مخلوط بعض الحرير وبعض غير حرير يجوز ولو كان المخلوط أكثر من أربع أصابع بشرط أن يكون مخلوطا في الحرير أو أن يكون الحرير غير ظاهر، أن يكون سداه من حرير ولحمته، واللحمة هو الظاهر يعني البطانة، البطانة السداه والبطانة واللحمة هو الظاهر، أن يكون من اللحمة من غير الحرير إلى غير ذلك أقوال، والأظهر هو ما جاء في هذا الخبر أنه يجوز هذا القدر وهو في الأعلام التي تكون في أطراف الثوب أو في الأزرار أو في مثلا الغلوقة مثلا في أعلى الثوب عند الرقبة أو في الجيب يعني موضع الذي ينفتح من الثوب من أعلى، وهكذا فهذا هو الذي يجوز بهذا القدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزال، وهذا أيضا مما استثني في تحريم الحرير، وذلك أنه في هذه الحال يكون باب التداوي، وإذا كان التداوي هو مصلحة وحاجة فتنتفي تلك المفسدة أو تكون منغمرة أو غير موجودة أصلا، بل إنه ذكر أن الحرير لميونته أنه يكون فيه دواء وعلاج للحكة التي تكون في البدن، فلهذا أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في الحرير من أجل هذه الحكة من باب التداوي، وهذا ليس خاصا بهما، لهم ولغيرهم ممن يحتاج إليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين النساء، متفق عليه اللفظ لمسلم ولفظ المسلم، وهذا اللفظ قد راجعته ووجدته لفظ البخاري أيضا، هو لفظهما هو لفظ البخاري ومسلم، وفيه أنه كساه عليه الصلاة حلة سيرا، والحلة السيرا هي الحلة تطلق على الثوبين، والثوبان هما الإزار وهو ما يكون لأسفل البدن، والرداء وهو ما يكون لأعلى البدن كلباس المحرم، وقد كان لباس العرب في الغالب كلباس المحرم إزار ورداء، فقد كساه عليه حلة سيرا، والسيرا هي التي بها خطوط كالسيور خطوط فيها، فخرج فيها فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه لما رآها لما رأيه، وقال أمره أن يشققها بين نسائه، وشققها بين الفواطم بين فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وفاطمة بنت أسد والدته فاطمة بنت حمزة، فشققها بينه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما أهدى كما أهدى لعمر رضي الله عنه وقال أهديت لي حلة تلك الحلة وقلت في حلة عطارد ما قلت، قال إني لم أكسكها لتلبسها إن منها لتبيعها وتصيب بها مالا، فكساها عمر أقله من أمه مشركا بمكة. فلهذا من كما سبق جواز إهداء ما يحرم لبسه ولا يلزم منه جواز اللبس، بل قد ينتفع به بأن يبيعه أو بأن يهديه أو بأن يهديه مثلا لقرابة أو لأهله زوجته أو قراباته من لسان أهل اللبس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. وهو منقطع لأنه من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لكن له شاهد من حديث علي بهذا المعنى. وهذا المعنى دل على الخبر، معروف الأخبار أن الذهب والحرير حرام، حلال لإناث حرام على ذكر. قالوا حل الذهب حرير الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكر. وفي لفظ أخذ حريرا فجعله بيمينه يمينه وذهبا فجعله بشماله، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فهو حرام. وقوله على ذكورها يشمل عمومه حتى الصغير الذي لم يبلغ، فيجب يعني منعه من هذا على ظاهر عموم هذه النصوص، وأن لا يجوز تمكينه من المحرمات في لبس الحرير أو الذهب وإن كان صغيرا غير مكلف، حتى يتدرب على هذه الأشياء، وإذا كبر وتكون لا تكون نفسه متعلقة بهذه الأشياء فيكون إقلاعه عنها يسيرا. فالصبيان يجب تعليمه أمور الشريعة وتبليغه خاصة فيما يتعلق باللباس، ولأنه لو تربى على مثل هذا في الحرير ولبس الحرير تشق عليه الامتناع عنه وتركه إذا كبر وبلغ. وعن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العقاربي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز، فقلنا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبسوا هذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي واللغو له. وقال إسحاق المنصور عن يحيى ابن معين فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة الثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. وهذا الخبر حديث عمران بن حصين حديث جيد، إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وثبت معنا أيضا عند الترمذي حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث مالك بن نضلة الجشمي عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بهذا المعنى: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. وهذا هو السنة، أن يظهر العبد أثر نعمته عليه، لأنه من باب شكر النعمة والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث بها قولا بنعمة الله عليه، ويتحدث بنعمته فعلا من باب إظهار هذه النعمة، من باب الشكر والتواضع لله عز وجل بالإقرار بها. وهذه النعم من ترك شيئا منها من باب التواضع فهو محمود أيضا، فإن أظهرها من باب الشكر فهو محمود، وإن تركها من باب التواضع لله عز وجل ومن باب التشبه بالفقراء والمحتاجين حتى يألفهم ويأنس بهم فهو أيضا حال مشكورة. وقد اختلف حال السلف في هذا، منهم من يظهر هذه النعم ويبرزها، ومنهم من يخفيها ويظهر يلبس لباس الفقراء والمحتاجين من باب التواضع لله عز وجل. ولهذا جاء في الخبر أنه من ترك فاخر اللباس أو من ترك لباس التواضع لله عز وجل دعاه الله عز وجل يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء، يعني من ترك الحلل. وهذا الخبر جاء في معنى أخبار. فعلى هذا يكون المكلف له أحوال، حال يكون فقيرا فيلبس لباس الأغنياء من باب التعفف وإظهار الغنى عن الناس وأنه يستغني بربه، فهذه حال حسنة، وإن كان في الباطن فقير. ولهذا كان كثير من السلف يظهر الغنى والتعفف التجاءً واعتصاما بالله عز وجل وقد يكون له حاجة شديدة. ومما ذكروا أن بعض السلف ربما لبس ثوبا وحلة فاخرة واتخذ مفتاحا لبيت كبير ويظهر أنه غني من باب التعفف والتكرم، فإذا كان بهذه الحال فهو حاسة. ولو كان فقيرا ولبس هذه الثياب أو هذه المراكب مثلا ملبوسا أو مركوبا أو مأكولا من باب الفخر والخيلاء فهو محرم. فانظر اختلف الحال بحسب النية مع أن حالهما واحد. وكذلك الغني لو أنه لبس فاخر الملبوسات مثلا أو لبس أو ركب المركوبات الحسنة من باب إظهار النعمة وحتى يراه الفقراء فيسألونه حاجته، يراه الفقراء فيسألوه حاجتهم ويجمع بين إظهار الحال حتى يعرف غناه فيسأل، وكذلك تواضع شكرا لله عز وجل هي حال حسنة. ولو أنه ترك اللباس الحسن هذا الغني بخلا بما أنعم الله به عليه وعدم إظهار النعمة فهو حال سيء. فالنية لها أثر في مثل هذا. فإذا تكون أحوالها على أحوال أربع: للغني حالان وللفقير حالان. وحال أخرى خامسة: إذا كان يلبس فاخر اللباس أو يظهر يلبس مثلا الوسط والدون من اللباس بدون هذه النية، لا بنية مثلا تواضع ولا بنية مثلا إظهار الزهد، مثلا يظهر الزهد وما أشبه ذلك، فهي نية مباحة لا له ولا عليه. ولهذا مثلا من ترك، لو أن إنسان مثلا ترك بعض الأموال ولم يوفقها مثلا في الحج، مثلا لو أن إنسان في الحج كما قال علماء مثلا في الحج ماشيا أو راكما، لو أنه مثلا حج مثلا ماشيا وترك المال الذي ينفقه لركوبه فصرفه لفقراء لكان حسنا، ولو حج ماشيا بخلا لكان حالا سيئا. فالنية تجعل العمل العظيم حقيرا بالنية، وتجعل الصغير والقليل عظيما بالنية. فالنية لها أثر في سبقها في النفقة، فربما مال وريال أو درهم يكون أثره عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم بالنية، لأن هذا أنفق من مال كثير وذاك أنفق له درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الآخر له ولأهله. فالنية عليها المعول في مسألة اللباس وفي غيرها في سائر الأعمال. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وهذا الخبر في لبس المعصفر، وفي حديث كلاهما عند مسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه أمك أمرتك بهذا ثم قال: أحرقهما، إنه آخر عند مسلم أمر بهذا، دل على أن لبس المعصفر لا يجوز. وكذلك المزعفر نهى عن التزعفر للرجال، والمعصفر هو ما يصبغ بالعصفر. فإذا كان الثوب مصبوغا بهذا الصبغ فإنه لا يجوز. اختلف العلماء فيه، كثير منهم أو أكثرهم قالوا على الكراهة، والأظهر هو التحريم. وأشكل عليهم على كثير من أهل العلم أنه عليهم لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر، ومعلوم أن، وقالوا إن العصفر يصبغ لونا أحمر أحمر، فلهذا قالوا كيف لبس الأحمر والعصفر يصبغ لونا أحمر، أن يكون صبغه هكذا. والأظهر والله أعلم أن الأحمر جائز لا بأس به إلا المعصفر الذي يصبغ لونا أحمر. أما إذا كان أحمر، لبس أحمر وصبغه من غير العصفر فلا بأس. أما إذا كان مصبوغ بالعصفر وظهر اللون الأحمر هو محرم، لا للحمرة لا، ولكن لكونه بالأصل مصبوغا بالعصفر على النبال، فهذا هو المحرم. وفيه دلالة على جواز العقوبة المالية، وهذا شاهد سبق إشارة إلى شيء من هذا، وأن الأخبار في هذا كثيرة. في قال: بل أحرقهما. وفي الرواية الثانية أنه قال: هل كسوتها بعض النساء فإني لم أرد هذا، فكأنه شدد عليه في ذلك، ثم بين أنه لم يعزم عليه في التحريق، أو أنهما واقعتان. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. هذا في دلالة على أنه لا بأس من لبس الثوب الذي فيه تصاوير، لكن إذا كانت التصاوير ليست من ذوات الأرواح نقوش ورسوم فلا بأس بها. تصاوير ذات، ولهذا عليه مرق مرحل يعني عليه صور رحال، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من صور من ذات الأرواح فإنه لا يجوز كما علم من الأدلة الصحيحة. نعم، هو عندي مرجل لكن الظاهر مرحل، مرحل يعني صور رحال لا مرجل. يراجع ضبط في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم، الظاهر مرحل لا مرجل. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. وعند البخاري: وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم فقال: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وهذا الخبر في الحديث المغيرة بن شعبة فيه مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الكسوف، وفيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان أو لا يكسفان، قال يكسفان يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي أنه قال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذا لفظ عند البخاري وليس عند مسلم كما قال مصنف، لكن عند مسلم من حجاب أنه أن الناس جاء عند مسلم من حجاب أنه قالوا انكسفت لموت إبراهيم، وأن لما انكسفت في ذلك اليوم يوم مات إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا يحاول. فثبت من حديث عبد الله بن عمر، من حديث أبي موسى، حديث عائشة في الصحيحين، حديث ابن عباس أيضا، وأخبار صحيحة في هذا الباب الصحيحين أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحد، فإذا رأيتموهما فصلوا. وبآخر فصلوا عند البخاري: فصلوا حتى ينجلي. فهما خلقان من خلق الله يصرفهما ويدبرهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. اللفظ الآخر عند المسائي: وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له سبحانه وتعالى. فهذا هو المشروع، هو الفزع إلى الصلاة، والله عز وجل يخوف عباده مثل هذه الآيات حتى يرجعوا ويعوبوا إليه. وقالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءة، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا الخبر سيأتي بمعناها أيضا أخبار أخرى، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات في ركعتين في 4 سجدات حتى انجلت الشمس. وهذا هو المشروع، يبادر إلى الصلاة وتمتد الصلاة إلى الانجلاء، هذا هو السنة. وإذ صلوا ثم فرغوا من الصلاة قبل الانجلاء فلا تصلى مرة ثانية، إنما المشروع هو الدعاء والذكر والصدقة والعتاقة والاستغفار، لأنها آثار ذنوب، فهو تخويف من الله عز وجل حتى يرجع إليه ويؤوب إليه، وهذا دلالة على الرجوع والتوبة هذه الأعمال، فيستمرون في الدعاء وهذه الأعمال حتى تنجلي ولا تكرر الصلاة مرة ثانية. وفي هذا الخبر أنها 4 ركعات 4 ركوعات في ركعتين، وسيأتي وفي حديث عائشة أن 3 ركعات، في حديث ابن عباس أيضا أنها 4 ركوعات في ركعتين صحيحين. من أبى خبر آخر عن جابر أن 3 ركوعات في ركعتين، وعند مسلم من حديث عباس أيضا أنه جاء ذكر 4، أنه في كل ركعة 4 ركوعات، في كل ركعة 4 ركوعات فيكون 8. وفي حديث أبي الكعب عند أبي داود ذكر في كل ركعة 5 ركوعات فيكون في الركعتين 10 ركوعات في الركعتين. ولهذا اختلف العلماء فيه في عددها هل هي بهذا العدد؟ والأظهر والله أعلم ما قاله أئمة الحديث وحفاظه أن الصواب ما جاء في حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة، وأنه ركوعان في كل ركعة، فيكون في صلاة الكسوف 4 ركوعات في الركعتين، وما سوى ذلك فهو. وما يدل عليه أن كل من روى أن من روى 3 ركوعات أن في حديث أن في حديث ابن عباس 3-4 وجاء عنه ركوعان في كل ركعة، فالذين جاء عنهم الاختلاف ضبط عنهم أنه في كل ركعة ركوعان. ويدل عليه أنه قيد بيوم أن موته كان أن كسوف الشمس كان يوم مات إبراهيم، وهو ليس له إبراهيمان، إنما إبراهيم واحد، فمات في آخر حياته عليه السلام في العام 10، اختلف في أي شهر وقيل في العام 9، فدل على أنه الكسوف وقع مرة واحدة. إنما يظهر الله أعلم أنه وقع الاختلاف في الروايات، إما ممن روى عن الصحابة أو من بعدهم، وكأنه والله أعلم لأنها صلاة على صفة جديدة غير صفة الصلاة الأخرى، ولأنها ركوعات متشابهة، فلهذا حصل الوهم فيها. ولهذا أعرض الصحيحان البخاري ومسلم، أعرض البخاري رحمه الله يعني المتفق عليه أنهما ركوعان في كل ركعة، وليس في الصحيحين إنما في أحدهما عند مسلم. وهذا من أحد وجوه الترجيح في هذه في الترجيح بين الروايات. فعلى هذا يكون الصواب والأظهر أنه ركوعان في كل ركعة، ويأتي صفته كما عند ابن عباس. وقالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. هل هو السنة أن يكون القيام طويل، وأنه ويجهر في القراءة كما في الحديث أنه جهر عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ركوعا طويلا، أيضا أنه يكون ركوع طويل قريب من القيام، وهكذا كانت سنته، إذا أطال القيام أطال الركوع، ثم رفع فقام قياما طويلا، يعني وقال سمع الله لمن حمده، يعني هذا هو القيام القيام الثاني في الركعة الأولى، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد. لم يذكر بعد القيام في هذا الوقت، وثبت أنه أقام وأطال القيام عند مسلم، أنه بعد ما رفع من الركوع من الركوع الثاني في الركعة الأولى أنه أطال القيام، وثبت أيضا عن عبد الله بن عمرو عند النسائي وابن خزيمة أنه أطال القيام، خلافا لمن قال إن هذا القيام الذي يكون بعده السجود لا يطال، والصواب أنه يطال. ثم رفع وقام ثم سجد، ثم قام يعني ثم سجد السجدتين، نعم، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد. ثم أيضا هذا القيام الثاني أيضا مثل القيام الأول، القيام الثاني الذي يكون السجود بعده في الركعة الثانية يقوم طويلا فيه لكنه دون الركوع الذي قبله، لما ثبت في الرواية عند مسلم وعند ابن خزيمة والنسائي. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وقد تجلت الشمس، وشراه بعد انجلاء الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت يعني تأخرت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل يكفرن الله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قط، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الصواب أنها تشرع وسنة تذكير بهذه الآية وما وقع، وأن آية التخويف، ثم معرفة الكسوف ومعرفة الوقوع لا ينافي أنها آية، فهي آية من آية الله. وإن عرف وعلم الكسوف أو الخسوف فهذا الكون محكم، ومدبر ومصرف على تصريف محكم. فهكذا هناك آيات عظيمة، طلوع الشمس، طلوع الشمس وغروبها كل يوم يكون في وقت محدد ويعلم وقت الطلوع ووقت الغروب، متى تغرب متى تخرج، وهكذا القمر، وهكذا أيضا على في مدار السنة في الغالب تعلم الرياح متى تأتي ووقت المطر متى يكون في الغالب. ولا ينافي أنها آيات من آيات الله، وأن هذا الوقت يكون وقت رياح ووقت تكثر فيه الأمطار وربما تكثر فيه الصواعق وما أشبه ذلك، ولا ينافي أنها من آيات الله. لكن هذه الأشياء قد تكون على سبيل الظن، ليست إلا ما يخبر بها على سبيل الظن، وأنها قد تقع في هذا الوقت، ولا ينافي أنها آية من آيات. وهذا العلم علم قديم، وكان الذين يرصدون هذه الكواكب يعلمون ذلك من القدم ويحددونه ويبينونه، ولا ينافي أنه آية. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها، رواه مسلم. وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال أصح الوقت عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وهذا مثل ما سبق أنه جاء ثلاث ركعتان وثلاث ركعات وأربع يعني ركوعان وثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وعند أبي داود من حديث باب خمس ركوعات. وسبق أن الأظهر ما نقل المصنف رحمه الله الحافظ أنه قال أصح الروايات عندي أربع ركعات في أربع سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم كبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة على تفهيم احضروا الصلاة، احضروا الصلاة. فهذا هو الصواب، أن ينادى إلى الصلاة جامعة. والصلوات على أقسام، صلاة ينادى لها النداء الكامل التام وهي الصلوات الخمس، يؤذن لها بالأذان والإقامة، الأذان إعلام عام والإقامة إعلام خاص في المسجد أو الجماعة الحاضرين. وصلوات لا ينادى لها، والنداء لها من البدع وهما العيدان وكذلك الجنازة. وصلاة القسم الثالث ينادى لها لكن نداء خاص، قول الصلاة جامعة ينادى لها، وينبه الناس أنه ربما أتى على غفلة أو غفل عنها بعض الناس ينادي الصلاة جامعة كما في هذا الخبر. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا والغيث. عن إسحاق بن عبد الله بن كنان قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر من طريق إسحاق بن عبد الله ومن رواية هشام بن إسحاق بن عبد الله مثلا عن أبي عن ابن عباس، وهشام بن إسحاق هذا مقبول الرواية، وجاء في حديث ابن عباس من حديث عائشة لآتي ما يشهد له. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وفيه أن فيها خطبة، وأنه قال لم يخطب خطبتكم هذه، وأنها خطبة واحدة فهي ركعتان، وألحقها جمهور علماء بصلاة العيدين بصفتها بالتكبير، وأن جاء في اللفظ الآخر يعني أنه صلى كهذه الصلاة كصلاة العيدين أو صلى ركعتين كالعيدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذ، فقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. وهو من رواية يونس عن هشام، وهو يونس هو ابن يزيد الأيلي، ورواية عن غير الزهري فيها لين، فلهذا ضعف من ضعفه. وهذه الجملة التي في هذا الخبر يعني جملة الخبر ثابتة من جهة مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه ذكر المنبر وأن أمر بمنبر. بعضهم توقف في صحة هذه اللفظة كالعلامة القيم رحمه الله، وقال إن إخراج المنبر للاستسقاء غير معروف أن يخرج المنبر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعروف أنه كان يخطب في المصلى، لكن قد يشهد لوجود المنبر ثبت الصحيحين من حديث جابر، الصحيحين من حديث عباس، أن لما خطب الناس نزل، فقوله نزل يعني نزل ثم ذهب إلى النساء، وقول نزل يشعر أنه نزل المكان العالي، وليس في الصحيحين ذكر المنبر، وهذا يفهم منه أنه يشرع أن يخطب في مكان عالي. ولعل عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه اللفظة لم تثبت أنه خطب على مكان عالي، دكة من تراب أو حجر أو ما أشبه ذلك كان موجود في ذلك الوقت فخطب عليه، وإلا لو كان هناك منبر خاص للاستسقاء وصنع غير منبر لكان معلوما ومنقولا غير حصل التوقف في صحة هذه اللفظة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه على حمد الله وأثنى عليه، ويدل على أنه يشرع في خطبة الاستسقاء الحمد لله والحمد والثناء كما سبق، أن الأصل أن جميع الخطب أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا شامل خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين والجمعة، جميع الخطب هذا هو الأظهر. وفيه أيضا أنه لما خطبه نزل فصلى، دلالة على أنه لا بأس أن تقدم الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كما في خبر عائشة هذا، بل هو ظاهر الخبر في الصحيحين أنه ذكر لما ذكر قلب الرداء قال: وصلى ركعتين، وإن كان ليس واضحا كل الوضوح، لكن به إيماء إلى أنه دعا قبل ذلك، هذا يبين أنه لا بأس من تقديم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة، لأنه ثبتت من جميع النصوص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط في السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها ويمسكها، يمسكها على أنه بالجمع على جواب الأمر، أو يمسكها على أن الجملة من الفعلية هنا خبر المبتدأ محذوف، وتكون الجملة من الفعل والفاعل في موضع الجزم جواب الأمر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وطن أودي ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، متفق عليه. يعني ما يدهل الرجل الأول. قال: ثم دخل رجل. والقاعدة أن النكرة إذا تكررت كانت غير الأولى، وإذا ذكر على سبيل التعريف فإنه يكون هو نفس الأول. ولهذا قال ثم دخل رجل، وهذا قد يشعر أنه قد تكون النفرة نفس النفرة الأولى. هذا أنس قال لا أدري هل هو هو أو ليس هو. وهذا الخبر فيه فوائد: لفظ الأول فيه أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، وفيه أنه وجاء فيه أنه لم يرفع بشيء إلا في الاستسقاء. وثبت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن نحو من 30 خبر تقريبا حديث أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا في مواطن كثيرة. لكن هذا الخبر المراد بالنفي نفي خاص، المراد به النفي نفي خاص، وأنه بالغ في الرفع، بالغ في الرفع يعني رفع يديه هكذا عليه الصلاة والسلام حتى كان ظهورهما إلى السماء عليه الصلاة والسلام، بطونهما إلى الأرض، فكأنه بالغ حتى رؤيا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرفع جاء في عدة أخبار، إنما الذي نفي هو الرفع الذي يحصل فيه المبالغة. وفيه أنه قال انقطعت السبل، يعني هلكت الأموال، المراد بالأموال ماشي، وانقطعت السبل بمعنى أنه لما ضعفت عن المشي بهزالها وضعفها لقلة المطر، يعني قال احمر الشجر وهلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله، فدعا في الحال عليه الصلاة والسلام فأجيب في الحال، أجيب في الحال عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل وعلامة نبوته. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره ودخل من وجاء يوم الجمعة الرسول يخطب، فقال يا رسول الله انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، كما قال في الدعوة الأولى، كما قال في كلام الأول، وذلك لكثرة المطر. فالهلاك الأول وهلاك الأموال وانقطاع السبل الأول بسبب قلة المياه، والثاني بسبب كثرة المياه، فكأن الماشية لا تستطيع أن ترعى لكثرة المياه. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل أن يمسكها، فما أشار إلى شيء من السخاء بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام إلا إجابة عن المدينة، وكانت المدينة في مثل الجوبة وصارت في مثل الإكليل، وانزاح السحاب، فما أشار إلى شيء من السحاب إلا امتثل بأمره، فأجيب في الحال استسقاء، وأجيب في الحال استسقاء صلوات الله وسلامه عليه. وضحك عليه الصلاة والسلام من ضعف الناس، جاءوا يدعون في المرة الأولى بهلاك الأموال وانقطاع السبل بقلة المياه، وجاء يسأله في المرة الثانية بأن هلكت الأموال وانقطعت السبل بكثرة المياه. قالوا عن عبد الله بن زيد المازني وهو ابن عاصم، خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا هو اللي رأى الأذان، وربما خلط بينه عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الأذان، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم جد عاصم، وهذا جد عبد ربه المازني. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى، استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين، وفي لفظ قلب رداءه، وفي لفظ جعل إلى الناس ظهر يدعو الله، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قام، ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه فأسقى. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولأبي داود والنسائي نحوه. وفي هذا أيضا أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وحول رداءه وصلى، وكأنه يشعر بأن الاستسقاء بدأ به أولا، أن استسقى أولا وصلى، فهذا هو اللفظ في الصحيحين مما يومي إلى أنه لا بأس من الاستسقاء والدعاء قبل. وعند أحمد أنه بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وجاء في معنى أخبار أخرى، وهو كما سبق أنه لا بأس بهذا وهذا. وفيه أنه يشرع الدعاء وشرعية الدعاء في الخطبة، ويشرع أن يكون الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل وحمده وتكبيره وتهليله، فيدعو ويكون في آخر الخطبة، ثم بعد ذلك يشرع أن يحول الرداء، والرداء يكون عند تحويل الرداء يكون عند إرادة الاستسقاء، ولو حوله بعد الفراغ فلا بأس. ولو دعا في خطبته مثلا كما يفعل خطباء مثلا، دعا في استسقائه هو دعاء عاما، ثم دعا كل لنفسه ثم حول رداءه عند دعاء خاص فلا بأس، فالتحويل يكون عند إرادة الاستسقاء، عند إرادة الدعاء، عند إرادة، ويحول رداءه المشلح مثلا أو السماغ أو الغترة، يحولها ويقلبها تفاؤلا بتحول الحال. وجاء في خبر المرسل تحول ليتحول القحط، تفاؤلا لأنه دعا الله وسأله فتفاءل بالفعل لأجل أن يتحول القحط، وهذا مستثنى بقصد التفاؤل، وإلا القصد إلى التفاؤل غير مشروع. التفاؤل بشيء وأن الإنسان يتفاءل مثلا أو يعمل به، فهذا نوع من التشاؤم، لكن هذا مما استثني في القصد للتفاؤل في هذه الحال. وإلا لو أن الإنسان مثلا تفاءل مثلا بفتح المصحف على شيء من آية من الآيات، يسمون الإنسان بعض الناس الاستفتاح، بأن يستفتح ويفتح القرآن يخرج آية من يستفتح بها، أو مثلا يخرج مثلا فيسمع صوتا فيتفاءل يتفاءل به لا بأس إذا كان لم يقصد إيه. فلو خرج إنسان مثلا مسافر فسمع من يقول يا راشد يا نجيح، أو سمع مثلا خرج يطلب حاجة فقال يا واجب، فلا بأس بذلك وأن يفرح به، لأنه ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه كان يعجب إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح. لكن القصد إليه بالفعل، أما أن يرد عليك أن يرد عليك الأمر الحسن من سماع كلمة يرد إليك وأنت تطلب شيئا فلا بأس، تطلب شيئا وتسأل عنه فتسمع مثلا من يقول يا راشد أو يا نجيح أو وجد، فهذا لا بأس. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بهذه الأشياء وبعض الأسماء التي ترد إليه ولا يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا قحط استسقى بالعباس عبد المطلب رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني لم يروه غير الأنصار عن أبيه وأبو عبد الله ابن المثنى ليس بالقوي، أو عبد الله بن المثنى، أقول يراجع أنا ما أدري، عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى هذا معروف، عبد الله بن المثنى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، رواه البخاري. وفي هذا الخبر من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أنه استسقى من عباس، يعني بدعاء كما استسقى معاوية بن يزيد بن أسود الجرشي، فلا بأس من الاستسقاء بأهل الصلاح والخير وأهل الفضل، معناه أن يسأل ويطلب الدعاء، ولهذا قال قم يا عباس ادعو الله، فهذا المراد بالاستسقاء به. واستسقى به بن عباس وإن كان عنده من هو أفضل منه، لكن لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وهي الخبر الثاني أنه يقول أنه عليه الصلاة يقول صيبا نافعا، إذا رأى صيبا إذا نزل المطر قال صيبا نافعا، صيب من الصوب هو النزول، يعني نزل سأل الله أن يكون صيبا نافعا وأن يكون أثره حسنا فلا يحصل منه شر ولا فساد. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وبهذا لا بأس كما قال العلماء وكما قال البخاري أن يتمطر الإنسان، يعني أن يبدو للمطر وأن يتعرض للمطر أول ما ينزل، لأنه حديث عهد بربه، لأنه أول ما نزل فيصيب بدنه أو يصيب ثوبه أو يكشف إنسان بعض بدنه، يكشف مثلا رأسه ويصيب المطر، فلا بأس. وهذا من السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى لا ينزل إلى الأرض فتصيبه يصيب الأرض التي أصيبت عليها الذنوب والآثام، وكذلك يصيب الأيدي الآثمة والخاطئة، فأراد أن يبادر إلى مس هذا الماء الطيب الذي لم يلامس الأرض التي عصي الله عليها ولم تلامس الأيدي التي عصت الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها رضي الله حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لما فيه وسبقه المشركون إلى القلات فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال اللهم جنلنا سحابا كثيفا قصيفا، القصيف يعني الذي يكون معه الرعد، دلوقا يعني الذي يصب مخلوقا ضحوكا يعني فيه البرق يعني جبرجا تمطرون منه عذاذا قطقطا سجلا يعني الذي يكون عذاذ وقطط هو الذي يكون ينزل رشا ولا ينزل رشا ومعاقا هو الذي يكون متواصلا أو يصب صبا يا ذا الجلال والإكرام فما رد يديه منذ حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم السيل الوادي وشرب الناس وارتوا رواه أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والخبر هذا ضعيف بل ضعيف جدا لأن شيخ أبو عوانة شيخ ضعيف واتهم فلهذا وهم ليس من عدد المصنف رحمه الله السكوت وإلا كأنه خفي عليه حالها وأملاه من حفظه أو كان اعتمد على ذكر أبي عوانة في صحيحه وأنه صح هذا الخبر وإلا فالخبر لا يصح وفيه ثم فيها الفاظ فيها نكارة وغرابة ولم يعهد منه عليه صلى الله عليه التكلف الأقوال والألفاظ يعني هذه الألفاظ فيها غرابة وفيها نكارة شيء من الغرابة من المعروف في كلامه وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه ربما استسقى في السفر عليه الصلاة والسلام وقد استسقى مرات عدة استسقى كما سبق يوم الجمعة واستسقى عند أحجار الزيت واستسقى مرة في المسجد ومرة دعا الله عز وجل واستسقى استسقاء كاملا صلاة وخطبة فوقع الاستسقاء منها عدة مرات عليه الصلاة والسلام كتاب الجنائز باب في الموت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وفي البخاري أحد منكم يعني لا يتمنين أحد منكم موت وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة معناه وجاء عند مسلم لا يتمنين أحدكم موتا ولا يدعو به من قبل أن يأتي فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا وفي اللفظ الآخر عن أبي هريرة أيضا عن البخاري إن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستحسن وفي اللفظ الآخر عند النسائي وابن حبان لضر نزل به في الدنيا دلالة على أن النهي عن تمني الموت إذا كان لضر نزل في الدنيا أما إذا كان لضر نزل في الدين فلا بأس فقد سأل كثير من الصالحين الموت سأل عمر الخطاب رضي الله عنه الموت قال اللهم كبرت ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع كما رواه مالك بإسناد صحيح موطأ هو بيوسف عليه من دعا بموت قد توفني مسلم والحقني بالصالحين والصحيح أن هذه الآية ليست في تمني الموت الصحيح فيها أنه دعا الله إذا نزل به الأجل أن يتوفى على الإسلام ليس دعاء بالموت إنما دعاء أن يتكون الوفاة على الإسلام كما يدعو المسلم بأن يتوفاه الله على الإسلام وأن يختم له بخير على الإسلام والإيمان لكن تمني الموت عند وجود سببه من ضرر في الدين لا بأس به ولهذا ثبت في الخبر الصحيح مسلم أنه قال لا تقم الساعة حتى يمر الرجل بقول رجل يقول يا ليتني مكاني ما به الدين يعني ليس به الدين إنما ضرر الدنيا إما فقر أو مصيبة نازلة أو ما أشبه ذلك من فتن الدنيا النازلة فيفهم منه أنه إذا كان لأجل الدين فلا بأس بذلك من تمنيه والرواية الثانية والرواية الأخرى عند النسائي بن حبان تدل على هذا قال لضر نزل به في الدنيا في حديث معاذ أيضا ذكر التوفي أنه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فدل على إذا كان على هذه النية ولهذا القصد فلا بأس به ثم تمني الموت هذا قبل النزول أما إذا نزل الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فلا يكون من تمني الموت ولهذا قال عن النبي عليه اللهم الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى لما نزل به الموت فظهرت أما قبل ذلك فلا على التفصيل السابق أما عند نزوله ولهذا قال عائشة كلنا يكره الموت قال ليس ثلاثة عشر إن العبد يعني إذا كان عند الأجل بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله ولفظ فلا ليس شيء أحب إليه مما أمامه وأن الكافر إذا نزل الموت بشر بعذاب عظيم فليس شيء أكره إليه مما أمامه فلهذا يكره لقاء الله ومن كره لقاء الله في هذه الحال دلع عشر خاتمة كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن أو بالله الظن. رواه مسلم. وهذا فيه وجوب تحسين الظن بالله في جميع الأحوال خاصة. والمصنف رحمه ذكره في كتاب الجنائز لأنه يتأكد تحسين الظن عند الموت، لأن حسن الظن حسن ظن عبد الله عز وجل من حسن العبادة، كما ثبت في الخبر عند الترمذي حسن الظن من حسن العبادة، ومن ساءت ظنونه ساءت أعماله. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين عن الصراط المستقيم تجد ظنونهم سيئة لأنها ساءت أعماله. أما أهل الإيمان والخير يحسن ظنه بربه، لكن العبد يكون بين جناحين، جناحي الرجاء والخوف. أما عند الموت فما جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل فقال كيف تجد نفسك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. يرجو الله، قال ما اجتمع في عبد لهذا الموت أو لعبد إلا أعطاه الله ما سأل أو ما تمنى وأمنه ما يخاف. فهذا هو المشروع، أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل ومن يكون حوله يتلون عليه ما جاء من الأخبار من تحسين الظن بالله عز وجل. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وهذا رواه النسائي وهو من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة، وقد تابعه كهمس بن الحسن عند النسائي. وفي أن المؤمن يموت بعرق الجبين اختلف فيه، قيل يموت بعرق الجبين أنه يفدح ويكذب ويعمل ويجتهد في الطاعات حتى يأتيه الموت، وقيل إن المراد يموت بعرق الجبين أنه يشدد عليه بحال الموت حتى يكون تكفيرا له. وقد يجتمع المعنيان في هذا، وأنه يكون أحسن أحواله في هذه الحال، وربما حصل للشدة لكن مع محبة لقاء الله، فحصول الشدة الظاهرة لا تنافي أنه يحب لقاء الله وأنه يخفف عليه الموت، فتكون الشدة الظاهرة في البدن لكن في نفسه وفي باطنه يحب لقاء الله ويسر ويسخل عليه الموت. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا. رواه مسلم. وفي مشروعية تلقين الموتى، بل ظاهره الوجوب وهو الأظهر، وظاهر أمر وجوب، ولم يأتي دليل يصرفه عن الوجوب. يجب تلقين الميت لمن حضر، من حضر الميت وجب أن يلقنه لا إله إلا، لكن على وجه لا يظهره ولا يزعجه حتى يكون فيه ملل المحتضر فيتكلم بكلام ليس بحسن. فالميت يلقن إذا كان مسلما لقن لا إله إلا، وإن كان كافرا شرع أن يعرض عليه الإسلام. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في صحيح قال باب عرض الإسلام على الكافر، وقال على الصبي الكافر، فيشرع عرض الإسلام. وذكر قصة النبي عليه السلام حينما جار ذلك الصبي اليهودي وعنده وكان ابنه مريضا، فقال عليه الصلاة والسلام أسلم، دعاه الإسلام، فنظر الصبي إلى أبيه كالمستجير فقال فألهم الله أباه أن يقول أطع أبا القاسم، فقال ذاك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه في من النار. فيشرع عرض الإسلام عليه عند على الكافر لو كان في مثل هذه الحالة قبل أن تتغرغر الروح، وكذلك يعرض يلقن موت المسلمين هذه الكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغافلين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونول له في لفظه واخلفه في تركته. رواه مسلم. وفي هذا قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فشرع إذا حضر إلى من حضر عند الميت أن يسعى في مصالحه، ومن أعظم ما يكون هو أن يغمض بصر، ولهذا أغمض بصره عليه الصلاة والسلام لأنه ربما قبح منظره وتنيون مفاصله وأن لا يقال عنده إلا خير. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول، هذا يبين من مواطن التي يكون فيها تأمين الملائكة والمواطن يتحرى فيها الدعاء خاصة للمحتضر في هذه الحال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بجرد الحبرة، متفق عليه. وهذا سجي عليه الصلاة والسلام بجرد الحبرة، يقال برد برد الحبرة ويقال برد الحبرة بالإضافة، يصلح بالإضافة ويصلح بقطعها. والبرد الحبرة هو البرد الذي فيه خطوط، وقد كان وكانت أحب اللباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا سجي بها هذا قبل غسله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الميت يشرع أول ما يتوفى قبل يعني أثناء العمل في شأنه أن يغطى برداء أو كساء على وجه لا يحمى فيه الجسد ولا يتأثر فيه الجسد حتى لا يظهر ويستر، ثم بعد ذلك يسعى في شأنه. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. فإذن لا بأس بتقبيل الميت، وعند النسائي بسند صحيح أنه قبله بين عينيه. وعند وجاء في الحديث الآخر عن عائشة بنت عاصم بن عبيد الله أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان ابن مضعون. فإذن لا بأس إذا أراد الميت أو إذا أراد أن يقبل الميت، ويكون كما جاء في خبر التقبيل قال قبله بين عينيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه، رواه احمد وابن ماجه وابو يعلى والترمذي، ومن طريق عمر بن عبد الرحمن بن ابي سلمه. وهذا الخبر فيها النفس المؤمن معلقه بقضاء دينه، والذي يظهر انها معلقه اذا كان ترك وفاء، اذا كان ترك وفاء فنفسه معلقه فيجب قضاء الدين التركه. وان كان لم يترك وفاء وكان من نيته القضاء ثم مات فإنه لا اعتبعت عليه. وجاءت الأخبار ثبتت أنه من كما حديث هريرة في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي اللفظ عند أحمد إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وعن ميمون أنها كانت تستدير وتقول أريد أن أستمد عون الله عز وجل. فمن مات وكان من نيته محبة القضاء فالله يتولى عنه ويقضي عنه دينه ولا يتعلق نفسه بشيء من دينه. باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسه طيبا طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وبهذا من الفوائد أن إحرام أن من مات ومحرم أن إحرامه لا يبطل، وأنه يبقى إحرامه، وأنه لا يجوز أن يفعل به ما يفعل بالحلال، خلافا لمن قال إن من مات وهو محرم بطل إحرامه. ولهذا قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، فأمر بأن يكفن في ثوبه. وفيه أن من مات إحراما يكفن في ثوبين، إذا كفن يكفن في ثوبين. وفيه أنه لا يغطى رأسه، وعند مسلم ولا وجه، دل على أنه يبقى محرما، ولأن ثبت في الخبر عند مسلم من مات على شيء يوذي عليه، فهو مات محرما يبعث محرما. وهكذا الشهداء يتركون على حالهم ويكفنون في ثيابهم، لأن من مات على شيء مات عليه، وهذا في الظاهر لنا، وإلا قد يكون مثلا ممن يكون في الظاهر شهيدا في الباطن ليس بشهيد عند الله، لكن يعامل بالظاهر بظاهر حاله. وهكذا المحرم من مات محرما لكن ظاهر حاله الخير فيحكم له بهذا الظاهر ويبقى على إحرامه. وفيه أنه أيضا يجنب الطيب لأن المحرم لا يتطيب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختله ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه ورواته ثقات، ومنهم إسحاق وهو الإمام الصدوق، لكن إسحاق صرح عند أبي داود بالسماع فيكون إسناده حسن. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام بقي في ثوبه وأنه لم يجرد بل غسلوه لما أسفلوا هل يجرد كما يجددون موتاهم، ناداهم منادي من خلف البيت لا يعلمون ما هو، فعلى علم أنه منادي حق فأبقوا عليه ثياب عليه الصلاة والسلام وجعلوا يصبون عليه الماء ويدركونه من فوق الثياب. ثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب من كرسي ليس فيهن قميص ولا عمامة وفيه ولا عمامة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلوا عليه أرسالا، لم يتقدم الناس عليه تعظيما، ما أحد تقدم وصلى عليه إمام، إنما كانوا يأتون أرسال فيصلي جماعة ثم يخرجون ثم يصلي جماعة حتى صلى عليه جميع من كان موجودا في المدينة عليه الصلاة والسلام. وفيه قالت لو استقبلت من أمر ما استقبلت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لا بأس للمرأة أن تغسل زوجها، وأن وفاته لا يجعل يقطع الصلة، وأن لا بأس أن تغسله. وكذلك على الصحيح لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت ما ضرت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وحنطتك وصليت عليك، يقول عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قيل إنها زينب وقيل زينب زوج أبي العاص الرميع وقيل أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، فقال اغسلنها 3 يعني 3 مرات أو 5 أو أكثر من ذلك في اللفظ الآخر، أو 7 أكثر من ذلك عند البخاري، أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بالكسر خطاب للأنثى، ويجوز الفتح على الخطاب العام، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، ثم لما فرغنا آذناه يعني أعلمناه، فألقى إلينا شكوه يعني بزار، فقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعار، الشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار هو ما فوقه. وفي لفظ دعن بميامينها ومواضع الوضوء منها متفق عليه. وعند البخاري فظهرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها، وعنده 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وكلهن في ذلك، وأنهن يرين وأن الغاسل والغاسلة يرى المصلحة للميت، يرى ما يصلح الميت في الغسل يغسل 3 أو أكثر بما يرى المصلحة. ولهذا وكذلك في ظفر الشعر قد فظفرنا شعرها 3 قرون، وفي اللفظ الآخر عند ابن حبان أنه أمرهن بذلك، وقال فإذا فرغتن فآذنني، يعني أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يعلمنه عليه الصلاة والسلام. ولم يعطي أم عطية ومن معها الإزار فقال أشعرن هيا، بل أبقاه على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام حتى ينزعه مباشر ويكون من جسده إلى جسدها رضي الله عنه حتى لا يمسه شيء. ثم أشعرن هيا يعني جعلنه شعارا لها واتجرت به رضي الله عنها. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام وصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلها، رواه الدارقطني. وهذا خلق طريق عبد الله بن نافع المدني، ولكن المعنى هذا أيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ضر من حديث عائشة وحديث جيد أنه قال ما ضرت لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فيه كما سوى لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على باب في الكفن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أولى لطالب العلم بالحفظ، المحرر أم البلوغ أم المنتقى، جزاكم الله خيرا. أكثر يعني أهل العلم خاصة في الأجواء الآخرة لهم عناية بالبلوغ والمرام أكثر، وبلوغ وكلاهما من الكتب العظيمة، لكن بلوغ المرام قد يكون أيسر من جهة أنه أقصر. وابن عبد الهادي رحمه الله على طريقة المتقدمين في سرده للأخبار، لأنه رحمه الله يسرد الخبر بكامله، أحيانا يسرد الخبر بكامله ولا يسقه بعض الشاهد. أما الحافظ حجر رحمه الله فيسرد في الغالب أنه يأتي بموضع الشاهد من الحديث فيكون أيسر الحفظ. وقد مر معنا حديث عمرو بن سلمة الجرمي لأنه أما قوم 6 و7 سنين، الحافظ رحمه الله وغيره يسرقون هذا اللفظ أنه قال أمامت القوم وأنا ابن 6 و7 سنين. ابن عبد الهادي رحمه الله ساق الخبر كامل في نحو نصف صفحة، ساق القصة وأنهم كانوا بموضع دماء وأنهم كانوا يمرون عليهم الركبان وأنه كان يتلقى القرآن وكان يحفظ وكان يوقع في قلبه ويغرى أو يقر في قلبه. ثم ذكر قصة هذا والد إلى النبي عليه السلام. وهكذا في مواضع كثيرة ساق الأخبار مطولة فمر معنا، فهو مختصر من هذه الجهة. فلهذا قد يكون أيسر تناول من كتاب المحرر، ومن في السغلح الجمع بينهما أو كتاب المحرر فقد تكون الفائدة أقوى من جهة أن المحرر فيما يظهر أنه محرر على اسمه، ويظهر والله أعلم، وأنا ما عندي يعني دراسة للمحرر كامل، لكن يظهر لي والله بحسب دراسة بعض الأخبار فيه وما مضى منه أنه أتقن من البلوغ بكثير في عزو للأخبار وعنايته بالألفاظ وقلة الوهم. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فله أوهام في كتابه، له أوهام كثيرة في البلوغ معروفة، بخلاف المحرر فإنه قد يكون أو أشياء يسيرة أو تكون معدودة في كتابه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث فيما معناه من قرأ سورة الواقعة في يوم لم تصبه فاقة؟ الخبر المعروف أنه ضعيف، وفيه أن عبد الله بن مسعود وغيرها لما مات وكان خلف بنات فقيل له: ما خلفت لهن؟ وقال: فقال: أمرتهن بسورة الواقعة، وأن الله وأن الرسول عليه السلام قال: من حفظها أو من قرأها لم تصبه فاقة. من هذا الخبر، واللي يعرف أن الخبر في سند ضعف أو أنه من جميع طرقه ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعلم المصلون بانجلاء الكسوف، وهل تكون الخطبة بعد الكسوف قائما أو جالسا؟ لا يشترط أن يعلموا بانجلاء الكسوف، السنة هو إطالة الصلاة كما سبق. فإذا صلوا صلاة الكسوف ولم تنجلي الشمس فالسنة الاستغفار والصدقة والتحميد وذكر الله عز وجل في المسجد أو خارج المسجد، والخطبة تكون بعد الكسوف. أما كونه قائم وواقف هذا الأمر بهذا يسير بحسب المصلحة. فلو كان مثلا في مسجد والناس كثير والناس كون كثيرون وأراد أن يسمعوه فالأفضل وكان عنده منبر فالأفضل يصعد على المنبر ويخطب الناس حتى يسمعوه ويروه، وإن كان الجمع اللي عنده قليل وهم قريبون منه فيرى الأصلح يخطب جالسا أو قاعدة. فالمقصود هو إبلاغ الناس، فإن شاء خطب على المنبر وإن شاء خطب جالس وإن شاء خطب قائم، المقصود هو الموعظة والذكرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول علماء الفلك أن كسوف الشمس يحدث عندما تقع القمر بين الأرض والشمس ويحجب القمر جزءا من الشمس فيقع الكسوف، ويحددون من ذلك يوم كسوف الشمس والساعة، وفعلا يقع ذلك، فهل هذا القول صحيحا أم لا؟ الله أعلم. هذا كلامهم، هم يقولون أنه يقع بينه وبين الأرض فينحجب، وإلا فالشمس لم تنكسف عندهم، عندهم الشمس من مكسوفة إنما انحجب ضوءها. وظاهر الأخبار أن الشمس تنكسف، ظاهر الشمس أن الأخبار تنكسف وأن ضوءها يذهب. وهم كما ذكر السائل أنهم يقولون تقع بين الشمس، أن الشمس تكون بين الأرض، أن القمر يكون بين يحجب الرؤية إلى أهل الأرض، وإلا فنورها موجود وضوءها موجود. فالله أعلم، الله أعلم. لكن قد يقال أن مسمى الكسوف ينطلق على أن نفس ذهاب الضوء عن أهل الأرض يسمى كسوف، وإن كانت في نفس الأمر غير منكسفة هي، يعني أن ضوءها موجود. وقد يقال أن مما يدل على خلاف قولهم أهل الهيئة ما ثبت في الخبر عند النسائي أنه عليه قال: إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. هذا ظاهر أن نفس الانكساف يكون في الضوء وذهاب الضوء حقيقة، وأن الضوء يذهب حقيقة، وأنه ليس مجرد حيلولة بين ضوء بين أهل الأرض والشمس. وبالجملة فما عند الله حق، ما جاء به نبي حق، وما جاء به الناس محتمل الحق والباطل، فينظر فإن وافق النصوص وما دلت عليه النصوص قبل، وإلا يكون يتوقف فيه حتى يظهر صوابه وبيانه. نعم. مع أن ما جاء في النصوص قد يقال أن المسألة الكتب كما سبق تطلق على نفس انقطاع الضوء عن الأرض ونفس وكذلك نفس ذهاب الضوء من نفس الجرم والشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في قول مريم في الآية: يا ليتني مت قبل هذا، هل هذا تمني الموت؟ هذا عند حدوث البلاء واتهامها، وهذا لا شك نوع من الفتنة، فهذا من أدلة التي تدل بها على جواز تمني الموت، مع أن هذه الآية وما جاء في معناها من شرع من قبلنا، حتى ولو قيل أنها يعني مخالفة فالأصل كما قال العلماء أن هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ فإذا جاءت النصوص بالنهي عن تمني الموت وجاء في شرعنا ما يدل على الشرع من قبل على خلاف، الأصل أن نأخذ بشرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا إلا إذا جاء موافقا لشرعنا، مع أن ما جاء عنها فهو موافق، لأنها من جهة الفتنة، وهذه الفتنة تتعلق باتهامها، وهذه نوع من الفتنة في الدين، فلهذا موافق لما جاء عن السلف وما جاء في الأخبار في تمني الموت عند وجود هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول: هل تلحين الشعر على غير المعهود عند العرب من فعلهم عند إنشاده؟ أقول: هل ذلك مباح أم أنه ممنوع كما هو الحال في الأناشيد الإسلامية، وما هو المعهود عند العرب من ذلك؟ المعهود عندهم تحسين الصوت، تحسين الصوت على وجه لا تمطيط فيه، أما المبالغة في التمطيط والتغني حتى يتشبه يعني يكون فيه تمطير وتغني بالكلمات، فهذا مما يتوقف فيه وفي جوازه، أما إذا كان تحسين الصوت وتجميل للصوت بإخراجه بأن يكون الصوت حتى هو مطلوب حتى بقراءة القرآن، وهكذا كان العرب ينشدون ويلقون، فالغنى على هذا الوجه لا بأس به، وهو الإنشاد وإنشاد هذه العبادة هذه الأبيات من الشعر بالقول الحسن والكلام الحسن، لأن تحسين الصوت فيه مما يرغبه وتشجع النفوس فيه، ومن ضمن ما ينشد من أناشيد إسلامية التي تشجع على الجهاد والعلم النافع والأخلاق الحسنة وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام وأبغضها حرب ومرة؟ الحديث رواه أبو داود بسند ضعف من طريق الوهم بن وهب الجشمي رضي الله عنه بسند لين، لكن نفس الخبر ثبتت ألفاظه الصحيح أنه عليه السلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا صحيح مسلم، وثبت في الصحيح أنه سمى عبد الله سمى ولد أبي طلحة عبد الله، وثبت أنه سمى ابن عبد جابر عبد الرحمن، قال سمي عام من حديث جابر أنه سماه وقال سمي ابنك عبد الرحمن، فثبت بسنة فعلية التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وثبت بسنة قولية الحث على التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن، أما ذات الخبر فهو قد وفيه والشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا الخبر وظهر كلام أن قواه، وقال إن أصدقها أن أصدقها حارث وهمام وهو من الحرف وهو الهمة، وذكر أشياء تؤيد، لكن عبرة على الثبوت من جهة السند. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ الخبر لا يصح، رواه الترمذي من طريق أبي عثمان، قال الترمذي وليس بالنهدي عن أبي هريرة، وفي اللفظ الآخر عن أبي عثمان عن أبيه، والخبر ضعيف بجهالة أبي عثمان والاضطراب في روايته، فهو لا يصح قوله اقرأوا على موتاكم ياسين، والمراد الموتى لو صح هذا المراد الموتى المحتضر، فالقراءة تكون على المحتضر، مثل قوله على ملقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد بالموتى يعني من حضره الموت، وإلا فالميت بالفعل لا يمكن التلقين، إنما التلقين لمن حضره الموت، فهكذا أيضا هذه السورة هذه قراءة ياسين، والخبر لا يفوت فيها، والصحيح لا بأس من قراءة القرآن عند المحتضر، ليس بخصوص هذه السورة، إن قرأ هذه السورة أو غيرها فلا بأس، فالقراءة على ثلاث أحوال، أولا القراءة عند المحتضر هذا لا بأس به، وقد نقل عن السلف وجاء لأنه ربما سحل الروح، وربما كان سببا في تحسين العبد ظنه بربه، وأيضا سهولة خروج الروح كما ذكر العلماء. الحالة الثانية القراءة عند الدفن، القراءة حال الدفن، حال الدفن. حالة ثالثة القراءة بعد الدفن، قراءة بعد الدفن بدعة ولا تجوز. القراءة عند الاحترار وقبل الموت لا بأس بها ويسن عن اليمين. أما القراءة عند الدفن هذا موضع خلاف، وهي مما يمسامح فيها ولا يبدع فيها، ولم يثبت فيها أثر، لكن لو فعلها إنسان لا ينكر عليه. هو ثبت أنه عليه السلام وعظ أصحابه وهو عند القبر، وهو عند القبر ولما يلحد، وجاء عن بعض السلف يروى عن بعض الصحابة ذكر القراءة عند الدفن قبل الفراغ منه. فبخلاف القراءة بعد الفراغ فهو من البدع، والقراءة عند الدفن فهو أمر محتمل ولا يبدع صاحبه. أما القراءة عند الاحتضار فهو من الأمور التي تشرع عند جمع من أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. نعم يب لن يسير أو غيرها من القرآن مما فيه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت؟ حديث صحيح على شرط البخاري كما ذكر العلماء، وقد رواه النسائي في عمل يوم الليلة أن من قرأ آية الكرسي لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، يعني أنه لو مات وطريقه إلى الجنة. نعم بعد كل صلاة من الصلوات، فقراءتها سنة، وبعض العلم لما علمها قال إنه لازمها ولم يتركها لما علم هذا الفضل في هذه الآية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس قول ابن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة يدل على أن صلاة الخسوف أو يدل على أن صلاة الخسوف سرية لا يجهر فيها لأنه قال نحو من سورة البقرة ولم يجزم بما قرأ؟ لكن ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، والمقدم والمنطوق هنا مقدم، فثبت بالخبر أنه جهر عليه الصلاة والسلام. ثم حديث ابن عباس ليس نصا بأنها سرية، إنما قال نحو من سورة البقرة، قد يكون قوله نحو من سورة البقرة أنه جهر عليه الصلاة والسلام لكنه نسي ما قرأ، نسي قدر القراءة التي قرأها لا وهو قدرها بنحو من سورة البقرة. وقد يكون أنه جهر عليه الصلاة والسلام وابن عباس كان بعيدا في آخر الصفوف فلم يسمع قراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما كان تقدم، يعني تقدم المصلون وكان إذاك صغيرا، فقد يكون في آخر الصفوف ولم يسمع. وثبت الخبر كما سبق أنه جهر، فلهذا تشرع القراءة في صلاة الخسوف، وهكذا في صلاة الخسوف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط. رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط للمدة الزمنية، فهل هذا من قبيل الربا؟ وهل هو من قبيل بيع ما لا يملك رغم أن المشتري لا يلزم بالشراء إن لم يرغب ولو شريت السلعة؟ وجزاكم الله خيرا. هذا ليه تفصيل، إن كان هو متصدر للبيع هذه الأجهزة وهي موجودة عنده فلا بأس، أو كان هو عنده مثلا محل أجهزة، وقد تكون بعض الأجهزة غير موجودة، فإذا طلب منه جهاز أمنه متصدر للبيع، ثم إذا طلب منه باعه عليه، فهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون بيعه له واتفاقه له بعد شراءه. فإذا كان طلب من هذا الجهاز فإن كان الاتفاق تم عليه، الاتفاق تم قبل وجود قبل شرائه وقبل دخوله في حوزة الملك فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع ما لا يملك، والرسول عليه الصلاة قال لا تبع ما ليس عندك، ولهذه علة، وهي علة ممنوعة في إجماع العلم أن يبيع ما لا يملك، ولأنه أيضا ربح فيما لم يضمن، لأنه لما باع شيئا لا يملكه فهو في الحقيقة ليس من ضمانه، لأن الذي ليس في ملكه ليس من ضمانه، من ضمان غيره، فكيف يربح في شيء لا يضمنه؟ والربح ما لا يضمن حرام. وأيضا أمر ثالث، علة ثالثة، وهو شبهة الربا فيه. فإذا تم العقد على هذه الصفة، قال بيعك بعتك السلعة الفلانية زاج الفلاني بهذه القيمة، وتم العقد ثم بعد ذلك ذهب وشراه ثم أعطيه، هذا لا يجوز. أما إذا كان أنه يحصل مجرد وعد بينه وبينه، يقول أنا أريد الجهاز الفلاني أمنهني، فذهب وأمن الجهاز له مثلا، ذهب وأمن له الجهاز وهو ليس موجودا عنده، ثم لما اشترى هذا الجهاز، لما اشتراه قال له هذا الجهاز موجود، هذا المسجل، هذه السيارة كما ذكر السائل، ثم قال له أنت بالخيار، إن شئت أن تشتري هذا الجهاز وإن شئت أن لا تشتري، يعني لا يلزمه به فلا بأس. وإن كان حصل بينه وبينه مواعدة قبل ولم يحصل بينه عقد، فالوعد لا بأس به، لكن العقد هو المحرم ولا يجوز. فبعد ذلك قال أنت بالخيار، فهو لا بأس به، لأنه ملكه ملكا صحيحا، فإن شاء باع عليه وإن شاء باع على غيره. فهذا على هذه الصفة لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب للكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وهذا الخبر في الصحيحين فيه بيان الكفن الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أنه يجب تكفين الميت، والقدر المشروع بقدر 3 أثواب في حق الرجل و5 أثواب في حق المرأة كما هو قول الجمهور. والسنة أن يكون الثوب أبيض لأنه هو الذي كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن لا، والأفضل أن لا يكون فيها قميص. القميص هي الثياب، الثوب يطلق على السراويل وعلى الفنايل وعلى القمص، وهي الثياب التي تلبس، هذه كلها تسمى ثوبا. فلهذا السنة أن يكفن في لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام سجي بجرد حبرة، ثم بعد ذلك كفن في هذه الأثواب عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أو كفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه. وفي هذا أيضا أن حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى ما طلب، لأن عبد الله بن أبي كان رجلا صالحا وصحابيا مشهورا وله مناقب ومآثر رضي الله عنه، فلهذا خشي من معرة أثر أفعاله السيئة التي هلك عليها هذا المنافق الكبير، هذا المنافق، فأمراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وأن يكفن باليوم في ثيابه، لعله أن يكون به شيء من ستر بعض أموره بعد وفاته وذهاب بعض المعرة على أولاده بعد ذلك. فأعطاه عليه الصلاة والسلام ما أجاب، هو كفنه في ثوبيه أو في ثيابه. ويروى أنه أراد عليه الصلاة والسلام بذلك يرد معروفه الذي فعله مع العباس، وسبق لأنه جاء أن العباس لما أسر يوم بدر كان رجلا طويلا ووجد بحث عن ثوب يقيس عليه فلم يجد إلا ثوب عبد الله بن أبي فأراد عليه الصلاة والسلام ينعم عليه بذلك حتى يكافئه بفعل الذي فعله مع عمه عليه الصلاة والسلام فأعطاه قميصه. وفي اللفظ الآخر من حجاب أنه أخرجه من قبره وفي لفظ أنه بعدما دفن. والأظهر أن المراد أخرجه من قبره بعدما ألحد أو بعدما وضع في القبر لما سأل ابنه ذلك ثم بعد ذلك نفذ عليه بالريق أيضا كما في الرواية وأعطاه القميص وصلى عليه. كل ذلك إجابة وتطيبا لخاطر ابنه عبد الله بن عبد الله. والشاهد من هذا هو مشروعية الكفن وأن من كان منافقا تجرى عليه أحكام الإسلام في الكفن وفي الصلاة وأمره فيما بينه وبين الله على حاله، لكن المقصود أنه تجرى أحكامه في الظاهر على الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وحديث جيد الإسناد وله شاهد من حديث سمرة عند أحمد والنسائي بهذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وفي هذا مشروعية لبس البياض للأحياء، وفيه أنه يعني أنه يلبسه الأحياء وأنه تكفن فيه الأموات. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ولأن البياض كما جاء في الخبر الثاني أطهر وأطيب من جهة أنه ليس كالثياب الأخرى الملونة التي لا يظهر فيها الوسخ. والثوب الأبيض في الغالب أنه يظهر فيه الوسخ ويتبين فيبادر إلى غسله غالبا، فلهذا تجد الثياب البيضاء في الغالب أنه تغسل ويكثر من غسلها وتنظيفها لأن الوسخ يظهر فيها ويبين، فمن هذه الجهة كانت أطهر وأطيب بخلاف الثياب الملونة والثياب التي تكون ألوانها قاتمة فإنها لا تتأثر بالوسخ وقد يكون فيها النجاسة ولا ترى وقد تكون فيه الوسخ ولا يرى. أما الثياب البيضاء فإنه لو كان فيها وسخ أو نجاسة فإنها تظهر وتبين فيبادر إلى إزالتها، فلهذا أمر به عليه الصلاة والسلام وأمر أيضا أن يكفن فيها الأموات. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وله شاهد أيضا عند الترمذي من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيه مشروعية إحسان الكفن مع عدم المغالاة كما في حديث علي عند أبي داود: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ففي هذا الخبر مع الخبر السابق أنه ينبغي إحسان الكفن من جهة الذات ومن جهة الصفات، فيكون الكفن حسنا في ذاته ويكون الكفن حسنا في صفته بأن يكون أبيض، وأن يكون في ذاته أيضا بأن لا يكون الكفن مخرقا أو مشققا أو فيه عيب، فالسنة أن يكون حسنا في ذاته وأن يكون حسنا في صفاته. ولهذا أمر بإحسان الكفن وأمر بأن يكون الكفن من البياض. وهذا على الاستحباب والسنة. ثبت أنه بعض الصحابة كفن في نمرة وهي ما يكون فيها خطور، فدل على عدم وجوب الكفن في الأبيض وإن كان هو الأولى والأكمل. وجاء في حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أن رجلا كفن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكفن غير طائل، فنهى أن يدفن ميت ليلا لأنه ربما لم يحسن كفنه ولم يجتهد فيه فربما دفن ليلا. ففي هذا الخبر له قصة من هذه الجهة أنه نهى عن الدفن ليلا لما رآهم لم يحسن الكفن فأمر بإحسان الكفن والاجتهاد بتحسينه. هذه هي العلة كما جاء في الخبر، وهي قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد بثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وفي هذا الخبر لجامع عبد الله في دفن الشهداء في كيفية دفنهم أو في الصلاة وفي الصلاة عليهم، صلى عليهم لو صلى عليهم، وله شواهد من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث هشام بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام خبر آخر أمر أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وفي حديث هشام بن عامر عند أهل السنن اشفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فيه فوائد في هذا الخبر وما جاء معنا فوائد، أنه لا بأس من أن يدفن رجل أو رجلان في قبر واحد أو امرأتان أيضا لأنهما في الحكم واحد، وكذلك عند الاضطرار إلى ذلك، وكذلك إذا اضطر أن يدفن رجل وامرأة لكن بشرط أن يكون بينهما حاجز من تراب، فعند الحاجة إلى ذلك وكثرة القتلى أو كثرة الوفيات ويشق حفر القبور فلا بأس من الدفن بأن يدفن الرجل رجلان وثلاثة في قبر واحد بحسب الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون الجمع بين اثنين. وأيضا فيه